طيب ننتقل يا سون تلميذي، نختم بيها الدرس اليوم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأمثال. قال: باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل. محمد إسماعيل البخاري وهو صاحب الكتاب، أصح كتاب بعد كتاب الله جل في علاه. والإمام البخاري جبل الحفظ، الإمام البخاري هو جبل الحفظ. وطبعا الإمام البخاري يعني ابن حزم لما يقول عن الإمام البخاري مدلس، وسقط ابن حزم لما قال بذلك. فالإمام البخاري هو إمام أهل الشأن، إمام أهل الشأن. الإمام مسلم لما سأل الحديث قال فيه علة، قال: دعني أقبل يديك ورجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين، لا يبغضك إلا إلا إلا حاسد. ولذلك لما سمع الدارقطني أن أناس يقدمون صحيح مسلم على صحيح البخاري، فتكلم بكلمة تكتب بماء العين، قال: لولا البخاري ما ذهب موسى ما ذهب مسلم ولا جاء، ما راح مسلم ولا جاء لولا البخاري. فليعرفوا الأهل الفضل فضلهم. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل. هو المنقري من ثقات الأثبات، روى له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا أبان بن يزيد. هو من الثقات. قال القطان، قال أبو حاتم صالح حديث. قال ابن عدي هو متماسك يكتب حديثه، وأما ابن القطان فقد لينه، والحق أنه حسن الحديث. قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير، وكما قلنا من دور الكلام أنه قال: لا ينال العلم براحة الجسد. يحيى بن أبي كثير ثقة روى له الجماعة. قال: عن زيد بن سلام. أبو زرعة قال ثقة، وقال النسائي ثقة، قال أم صالح الجيلي: لا بأس بزيد بن سلام. قال: أن أبا سلام حدثه أن الحارث الأشعري حدثه، حارث رضي الله تعالى عنه، قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قال: الله عليه وسلم إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ بها. فقال عيسى: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى عليه السلام: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع الناس في بيت المقدس، فامتلأ المسجد، وتعدوا على الشرف. فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وأمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي. فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله أمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفديه منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في إثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة، والجهاد، والهجرة، والجماعة. فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد قيد شبر فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام ربقة الإسلام فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال جثى جهنم كحجارة جهنم يعني. فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام. فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. حقا هذا حديث عظيم جدا، فيه جمل يعني من أعظم ما تكون. أول هذه المسائل من هذا الحديث العظيم، أولها هو أن كل من ذكر في القرآن رسول، كل من ذكر من الأنبياء في القرآن رسول، والدلالة على ذلك التبليغ، بل بشرع جديد. قال أمرني يحيى هنا أن الله أمر يحيى بن زكريا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات بخمس كلمات. فهنا الله جل في علاه قال ذكر يوسف وذكر هارون وذكر الأنبياء. والحق أن كل الأنبياء الذين ذكروا في الكتاب هم رسل، وهذه تقوي قول جماهير أهل العلم بالفرق بين الرسول وبين النبي، حتى لا يقال يرد عليهم، لأننا قلنا كل رسول النبي والعكس، وأن النبي هو الذي أوحي إليه بوحي يتعبد به وينشره بين الناس بلاغا. قالوا وكذلك النبي، وأورادوا على ذلك الأنبياء الذين في الكتاب. قلنا كل نبي ذكر في الكتاب كيوسف عليه السلام وأنه دعا إلى الله جل في علاه، فقلنا هو رسول، هو رسول، كل نبي ذكر في الكتاب هو رسول، والدلالة على ذلك عموم قول الله جل في علاه قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، يعني وين؟ في القرآن. ورسلا لم نقصصهم عليك، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، يعني في القرآن. فكل من ذكر في القرآن من الأنبياء فهو رسول. وهنا دلالة على يحيى بن زكريا رسول، لأن الله تعالى أمره بالبلاغ، وقد قال الله جل في علاه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فقال إن الله أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. فيها أيضا المسألة الثانية وهي العمل قبل نشر ذلك. والحق بأن العمل بما بالعلم الذي قد منح الله العبادة به أو العبد به، هذا علامة على الصدق في التعلم، الصدق في التعلم، وأن يترجم إلى العمل. قال علماؤنا: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ولذلك كان ابن عيينة يقول: يا أهل الحديث عليكم بزكاة الحديث، على كل 40 حديثا اعملوا بحديث واحد. وأعجب منه ما قاله الزهري، قال: من عمل بحديث مرة صار من أهله، من عمل بحديث مرة صار من أهله. وذلك كان الصحابة يتنافسون في الخيرات في المسارعة في تطبيق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمر الخطاب يجمع أهله قبل أن يأمر الناس بتطبيق ما أمر به الناس. لذلك قال أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. اللهم اجعلنا من العالمين العاملين يا رب العالمين. يعني من علم بالفضائل من أحاديث معينة ولم يعمل بها خاب وخسر، لكن لو نقلها لغيره فتعلمها من يعمل بها فهي في ميزاني، لكن كيف يخسر هو؟ هذه مسألة فيها ما فيها من الغبن له أيضا حتى ولو في الكمالات. قال الله جل في علاه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله. لا، إن الله يحب أن الله يحب يا الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقطع عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. وهذه أيضا دلالة أنه كان كل نبي يبعث قبل النبي خاصة في قومه خاصة، وفضل النبي عليهم أنه كان يبعث إلى البشرية جماعة عامة. وقد تباطأ بعض الشيء، فقال عيسى إن الله أمرك بخمس كلمات، فقال وتأمر بني إسرائيل، قال فإما أن تأمرهم وإما أن أمرهم. فيها التنافس على الخيرات، وفيها العمل بقول الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفيها أيضا الوفاء لله جل في علاه بالبلاغ بما أمر سبحانه جل في علاه. أما التنافس على الخيرات فهذا بين الأنبياء وبين غيرهم. موسى عليه السلام بكى لما رأى النبي السلام قد ارتقى فوقه وأنه يكون أكثر تبعا منه بأبي هو وأمي. وأيضا رأيت أن أماجد الصحابة وأفاضل الصحابة كانوا يتنافسون على الخيرات، وهذا ليس بعيب أن يتنافس طلبة العلم بعضهم على بعض بمن يتقن بمن يعلو بمن يرتقي، لكن لا يحسد أخاه ولا يعرقل أخاه، بل يتمنى لنفسه، يتمنى لأخيه ما يتمنى لنفسه، مع أنه يقول ولا أترك مجالا لأحد أن يسبقني له ذلك. وأصحاب الهمم العالية هم أرقى الناس منزلة يوم القيامة. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه ما رأيت ما تراه تنافس مع الزبير، ولا تنافس مع عبد الرحمن بن عوف، ولا سعيد بن زيد وهو قريب له، ولا تنافس مع العباس، ولا تنافس مع علي بن أبي طالب وعثمان، ما تنافس إلا مع الصديق أفضل الأمة بعد الأنبياء والمرسلين. لذلك تنافس معه في الخيرات، حتى يعني قال اليوم أسبق أبا بكر عندما استنهض المسلم من الهمم للنفقة، فأتى بشطر ماله فقال له ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الشطر الآخر، فأثنى عليه ثناء حسنا. ثم جاء أبو بكر ويقول الآن في نفسي أنا أسبق أبا بكر الآن، فجاء بكل ما يملك، فقال له المسلم، قال له ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فبكى عمر وقال والله لا أسبقك ولا أسابقك بعد اليوم. خلاص انتهى الموضوع، القدر قد نفذ في هذا الباب، لا أحد يداني أبا بكر رضي الله عنه. لكن الجميع كانوا يتنافسون على الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ خشبة فهزها، هزها، فلما هزها تحولت سيفا، فتنافس الجميع فيها. لما قال من يأخذ هذا السيف بحق قام الزبير سريعا وأعطاه نسلا لأبي دجانة. ومن الغبطة قام الزبير قال أرى لما تقدم علي، فلما رأى رفع سيف النسلم عن أن يقتل به امرأة، قال من أجل هذا أعطاك النبي صلى الله عليه وسلم هذا السيف، في التنافس في الخيرات. ثم قام يحيى عليه السلام قال أخشى أن سبقتني بأن يخسف بي أو أعذب، وهذه فيها دلالة الخوف، أن الله جل في الخوف من الله جل في علاه محرك للبلاغ. فلما جمع الناس واقتضى المسجد بالناس أتى بالكلمات الخمس، وأعظم هذه الكلمات أنه قال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا من باب الأولويات، تقديم الأهم على المهم واجب، تقديم الأهم على المهم واجب. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وليتنبوا الطاغوت. ولذلك قال معاذ كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا معاذ، ثم سكت ساعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وأيضا لما بعث معاذا قاضيا معلما داعيا في اليمن قال فليكن أول، قال تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله سبحانه جل في علاه. وهذه فيها دلالة واضحة على أن قضية الكون الكبرى هي توحيد الله جل وعلا، وتقديم الأهم على المهم واجب. لذلك قال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذه فيها أيضا بيان بأن التوحيد لا يقبل عند الله جل وعلا إلا بنفي الشرك، لابد من إثبات ونفي، لابد من ولاء وبراء، ولابد من إيمان وكفر. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. لذلك قال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم ضرب مثلا، وهذا الذي أراد به التبويب صاحب التصنيف، قال ثم ضرب مثلا قال إن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا. شوفوا هنا الآن المثل بأنه اشترى عبدا خالصا له وتكلف له، ثم قال هذه الدار وهذا البيت اعمل وأتيني بخراجك، فيعمل ويكد ويتعب ويعطي الخراج لغيره. هل أحد يقبل من ذلك؟ وهذا القياس الأولى، وهو الآن ما من أحد من البشر يقبل ذلك بحال من الأحوال، ويقول هذا جاحد، ده ممكن يقتل العبد. فالله جعل كذلك، قال لما ترى من البشر لا يقبلون ذلك فالله أولى أن لا يقبل ذلك، لأن الله وحده لا، الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك. لذلك قال تصريحا أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ثم قال إن الله أمركم بالصلاة، والصلاة صلة بين العبد وبين ربي، والصلاة خير موضوع، فليستكثر أحدكم أو ليستقل. وهذه أيضا فيها دلالة على التقعيد الذي قعدته أولا آنفا الآن. ما هو التقعيد؟ ما أحد كتب؟ اقرأ. طيب ليش ما لم تقرأ؟ ليه ما لم تقرأ؟ فكرني إيش؟ طيب اقرأ تفضل. قال الأولويات هيثم، الدكتور تامر قال تقديم الأهم على المهم واجب، حمزة قال تقديم الأهم مهم على المهم واجب، مبراء قال القياس الأولى، جهاد قال أن تقديم الأهم المهم واجب، حاتم فقر الأولويات، سكينة تقديم المهم واجب، هشام نعم صحيح، كلهم أتوا بهذا. نعم نعم ممتازين جميعا، ممتازين صحيح. وهذه تقديم الأهم على المهم واجب، وهي تقديم الأولويات. والكلام عنه ثنى بعد التوحيد الصلاة، ثنى بعد التوحيد الصلاة. إذا قال في صلاتهم فلتلتفتوا فنص وجهه لوجه عبده، ففيها إثبات الوجه لله جل في علاه، وهذا من باب الاعتقاد. فأثبت يحيى بن زكريا، أثبت الوجه لله جل في علاه، وهو ثابت بالكتاب وبالسنة وإجماع أهل السنة. قال الله جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأيضا قال ما تصدق صدق أن تبتغي بها وجه الله. وقال وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. فثابت وهي من الصفات, وهو من الصفات الخبرية, من الصفات الخبرية. وأمر بالصوم ثم قال في الصوم أنه يعجبه الريح, قال ريح الصوم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا الذي حدا بالشافعية أن يقول بكراهية السواك بعد الزوال حتى لا يضيع. والأصل أن هذه الرائحة من خلو المعدة, مهما فعلت فإنها من خلو المعدة فيبقى السبب موجودا. وورد أن سلم صام تسوك صائما, وأحاديث ضعيفة ورد أنها عندك, وهي أحاديث ضعيفة كلها أحاديث ضعيفة, لكن استدلال بهذا الباب استدلال فيه شيء من الضعف. فأمر بالصيام هنا, والحق أن الصدقة قبله, وهي الترتيب الحق بأن الواو ليست ترتيبية, الواو ليست ترتيبية, وهذه فيها دلالة على جواز الرواية بالمعنى. قال أمركم بالصدقة, والصدقة من أفضل الطاعات, الصيام أصالة من أفضل الطاعات, وقد قدموا بعضهم على الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم, قال الله تعالى وأما صوم فإنه لي وأنا أرزي به. وقال صلى الله عليه وسلم يصام يوم في سبيل الله, من صام يوم في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وأيضا قد قال الصوم لا عدل له, الصوم لا عدل له, الصوم لا عدل له. وأما الصدقة فهي من أفضل الطاعات لأنها من النفع المتعدي, والنفع المتعدي يقدر على النفع الذاتي. وقد قال الله تعالى خير في كثير من اليوم إلا من أمر صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. والصدقة تطفئ غضب الرب سبحانه وجل في علا. ففيه قضاء الحاجات, وفيه تفريج الكروبات, وفيه تقريب الصالحات والحسنات لرب الأرض والسماء. قال أمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقه أو أوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه, قال أنا أفديه منكم بالقليل والكثير, ففدى نفسه منهم. شوف كأنه بالصدقة فدى نفسه من عذاب الله جل في علا. قال أمركم أن تذكروا الله, وهذا فضل الذكر, وفضل الذكر لم يكن فيه إلا المعية مع الذكر لكفى, لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه, فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي, وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ. ولذلك قال الله جل في علاه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له لا تكثر عليه في النصيحة, قال اجعل لسانك رطبا بذكر الله لا إله إلا الله. فمثل ذكر الله هنا ضرب له مثلا أيضا الله جل وعلا, إن مثل ذلك كمثل رجل خرج على عدوه في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم, كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله حقا لأنه يخنس عند الذكر. قال الله جل في علاه قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس يخنس, كما قال ابن عباس تفسير قول الله تعالى الخناس, قال يخنس عندما يذكر الله جل في علاه. والحديث في الصحيحين ظاهر جدا, قال حتى إذا سمع حي الفلاح يعني فر وله درات, لما يسمع الأذان يفر وله درات لأنه يخنس عند ذكر الله جل في علاه. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم, وهذه فيها أيضا مسارعة في الخيرات, فيها التنافس على الصالحات. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال وأنا أمركم بخمس الله أمرني بها, دلال على البلاغ. قال السمع والطاعة, هنا السمع والطاعة لولاة الأمور, وهذا أصل واعتقاد أهل السنة والجماعة. وما أدري الذين يقولون ما في شيء اسمه ولاة الأمور في هذه العصور, وهذا تضيع حتى لعلم السلف. والكلام لما ترد تقول لهم والتوصيف الشرعي إيش, ما في كلام, كله كلام عقلي وينتهي, ما في ضوابط صحيحة في الكلام بهذا. إن لم يكن هو ولي أمر وقد تغلب على الناس وصار وليا للأمر, أو أنه بالبيعة صار وليا للأمر, كيف نغير توصيفه؟ فهو ولي الأمر, ولي الأمر له البيعة وله السمع والطاعة والجهاد معه على تحت رايته والصلاة خلفه, كل ذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم به. لذلك قال أمركم بالسمع والطاعة, فصدر الأهم هنا لما لتفادي المفاسد العظيمة بعدم السمع والطاعة. ولذلك قال الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وجعلها تابعة. لكن قال سلم عليكم بالسمع والطاعة في المنشط والمكره. وقال عبادة بايعنا رسول الله بالسمع والطاعة في منشطنا وقال في عسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. وحديث أبو هريرة قال على المرء السمع والطاعة فيما أمر أو قال فيما أحب وكره إلا أنه المعصية. فهذه يبقى السمع والطاعة أصل وأصيل معتقد أهل السنة والجماعة، لكنها ليست مطلقة كما كانت مطلقة للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أبو بكر لما خطب الناس قال وليت عليكم ولست بخيركم، قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم، أطيعوني ما أطعت الله فيكم. ثم نقول قد جاءت الآثار ظاهرة متوافقة متضافرة على أن طاعة ولاة الأمور مقيدة وليست مطلقة، مقيدة بالأمر بطاعة الله ورسوله. فإن كان الأمر بمعصية الله ورسوله فلا سمع ولا طاعة، ولا ينزع عنا يدا من طاعة. صوت في شيء؟ لو ينزع يد من طاعة لا تمسح، لا ولا ينزع عنا يدا من طاعة. فأن ينزع يدا من طاعة لولاة الأمور سيفسد، وهذا مخالف. يعني أضرب مثلا عظيما في هذا الباب، المأمون وقد نشر فتنة خلق القرآن، وهذه بدعة من أعظم البدع التي قال فيها الإمام أحمد بأنها كفر. ومع ذلك لما سجن أحمد من ولي أمري وجلد في ذلك، فجاء العلماء يناظرون أحمد نخرج عليه، فقال الإمام أحمد لا، مع أن هنا الآن البدعة هنا أعظم مما تكون، والبدعة هدامة للسنن، فهذه محاربة للسنن هو الآن. ومع ذلك لما قالوا أحمد نخرج عليه قال لا. قالوا لما؟ قال أخشى الفتنة. قالوا نحن في فتنة، يقول خلق القرآن هو البدعة شديدة. فقال الإمام أحمد فتنة الدم أعظم. فق المسألة ليست بالهوى ولا بالعاطفة، المسألة بقال الله، قال الرسول. لذلك قال عليكم السمع والطاعة، قال والجهاد طبعا الجهاد ضد الكفار، ويكون مع ولاة الأمور. لابد في الجهاد أن تكون راية قائمة بذاتها تحت ولي أمر. قال والجهاد، أو يكون الجهاد في أرض قد هجم عليها الكفار العدو فلا تترك لهم بحال من الأحوال، ولا يقال مثل ما قيل من الشياطين عليكم بالرضا بقضاء الله، عليكم بالرضا بقضاء الله. هذا لا يمكن أن يقال بهذا الباب، هذا لا يمكن أن يقال في هذا الباب، بل يقال بأن دفع أهل الكفر ولو بالأظافر. نعم. قال والجهاد والهجرة، والهجرة هنا الهجرة حق الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وهذا كان قبل فتح مكة، ولذلك قال لا هجرة بعد الفتح، والصحيح أنها ممتدة إلى يوم الدين، الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. ولذلك الجلوس في بلاد الإسلام، الجلوس في بلاد أهل الكفر، هذا على خطر عظيم صاحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا، قال أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين، أنا بريء من جلس بين أظهر المشركين. وأيضا الهجرة من دار البدعة دار السنة، العلماء يقولون بالوجوب إذا علم دارا في السنة ودارا انتشرت فيها البدعة، إلا أن يكون ممن يغير البدعة، أو يكون ممن يلتف حوله الناس فيثبتون فلا يهاجر، فوجوبا يهاجر من البدعة إلى السنة. وأيضا الهجران، هجران المعصية إلى طاعة الله، كما قال سلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال الجماعة، قال بعض العلماء ويقصد بالجماعة هنا الصحابة، وقيل بل الصحابة والتابع وقيل معهم التابع، الكلام على التابعين والذين تبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، على أساس أن النبي قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والحق بأن العلماء هم أصل في هذا الباب. الجماعة قال ثوري وقال ابن المبارك وقال إسحاق هو العالم الرباني، الجماعة والعالم الرباني، وهذا قول ابن مسعود عندما قال الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك، وهذا كما قال الجماعة هم العلماء، وهذا الحق الالتفاف حول العلماء. نسمع ليل نهار الجماعة وقدر الجماعة وصفو الفرد، من الجماعة؟ الجماعة فسرها ابن مسعود، ارجع له، فسرها ابن المبارك. فالعلماء هم الجماعة، الرجوع للعلماء والتحزب على العلماء لأنها بهم النجاة هو الجماعة، فالجماعة هم العلماء، وهذا الراجح الصحيح. فقال فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنق، يعني كأنه رجع على عقبه ولم يأخذ بأحكام الإسلام. قال إلا أن يرجع، يعني إلا أن يتوب أن يرجع. قال ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم، وإن صلى وصام. موجود هنا مش هذا نعيم يرجع للشيخ مصطفى العدوي؟ مش الآن أنت رجعت للشيخ مصطفى العدوي في مسألة التمر، ارجع في هذه المسألة للشيخ مصطفى العدوي، سترى أنه يافق القول بالقول، حذو القذة بالقذة. لما لم ترجع للشيخ مصطفى العدوي؟ رجعت إليه في التمر وتركت ابن حبان، ولا تترك له ولا ترجع له في هذه المسألة؟ هو يقول بنفس القول، ارجع للشيخ مصطفى العدوي حفظه الله. ثم قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماه المسلمين، لأنه قال فمن دعا بدعوى الجاهلية، وقد قال سلم محذرا بدعوى الجاهلية لأنها مفرقة محذبة، فإن كانت تحذب يفرق بين المسلمين فتحذب بدعة. فتحذبوا لما قال يا للأنصار يا للمهاجرين، ما كان فيها تحذب على البدعة وما كان فيها التفريق، فلكن لما ظهر فيها التفريق ماذا حدث؟ حدث بأن السلام لا زجرهم لما صفعه وسكعه وقال الأول يا للمهاجرين، فقال الثاني يا للأنصار، أو قال يا للأنصار فقال الثاني يا للمهاجرين، فقال السلام أبي دعوى الجاهلية، هم التفريق هو جاء أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، ثم قال دعوها فإنها منتنة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعزى بعزى الجاهلية فأعضوه بهنا أبيه ولا تكنوا، من تعزى بعزى الجاهلية فأعضوه بهنا أبيه ولا تكنوا. وهنا المقصود بالجاهلية اعتقادات الجاهلية وأفعال الجاهلية وأخلاقيات الجاهلية التي يكون بها التحزب الذي يفرق بين المسلمين. فكل تحزب يثمر تفرقة بين المسلمين إلا التفرقة بين البدع وبين السنة، هذا أمر آخر. فيكون هذا من دعوة الجاهلية. لكن كل تحزب يريد رفع السنة ونصرة السنة والعمل للسنة فهذا ممدوح ليس مذموم، ولكن مسألة اجتهادية قد يصيب صاحبه أو يخطئ، فهذا عند الله جل في علاه، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر في هذا الباب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فادعوا بدعوة الله الذي سماكم المؤمنين عباد الله أو المسلمين عباد الله. الفوائد المستنبطة الانقياد لأوامر الله، وهذا أصله يحيى وعيسى عليهما السلام، ثم النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا قال والله أمرني بكذا فبلغ عن الله جل في علاه. من الفوائد العلم العمل بالعلم، قال أن يعمل بها وأن يأمر بها بني إسرائيل. ضرب المثل للتقريب، فضل الصوم والصدقة، الرجوع إلى العلماء في عود المسائل، ليست المسألة بالعاطفة ولا بالثورات الدماغية ولا بالكلام الحجري، لا ينفع في هذا العلم. قال الله قال رسوله، ضربنا المثل، وأحمد حنبل أروع الأمثلة دورة في أحمد حنبل، وأن المأمون كان قد نشر بدعة أعظم من البدعة، وهذه البدع من أعظمها أنه قال بخلق القرآن. رد عليه أنت سيد أوصوى، هذا ضعف علم وما فيها إلا العاطفة فقط. خمسة إذا وترية هذه. لا كاد أن يبتبع يروي في الأمر ليختار الوقت المناسب والمكان المناسب من أجل أن يبلغ عن الله الذي في علاه. المهم أنه ما تباطأ، هو الآن يختار خلاص، هذه الإجابة السديدة. لو في اسئله تفضلوا. احنا نكون ختمنا الدرس اليوم. المشكله انه هناك من ايش من ترى يعني نحن لا نلوم العاطفه فاهم، لكن لابد ان نوجهها توجيه صحيح. نعم اي نبي الخطاب له خطاب للامه، هذا صحيح نعم، لكن هو قد يرد عليك انه امره ان يامر قومه فاهمني، وامراني ان ابلغ ذلك. نعم في اسئله تقول فضلا ممكن سؤال في المنهج؟ ماشي تفضلي. ما ده السؤال؟ حاضر حاضر يا نعيم، لك أن تتصل فيا وأنا أفصل لك المسألة بحذافيرها، لكن اعلم أنه لابد إذا جاءتك الحجة من قال الله قال الرسول وما عندك لها يعني توجيه، ما تستطيع أن تقف أمامها بحجة، لابد أن تسلم كما سلم العلماء الذين نظروا أحمد وقالوا له أنت تقول لا من أجل فتنة، نحن في فتنة، أما ترى ما نحن فيه من الكلام على خلق القرآن والتضييق على أهل السنة؟ فقال فتنة الدم أعظم، وكان الحق مع أحمد وسمعوا له جميعا. نعم. تقول فضلا أحسن الله إليكم قوله قال المصنف رحمه الله الإغماء لا يضر إذا أفاق لحظة من النهار، كم مدة هذه اللحظة؟ هم يعتدون في ذلك بلحظة ينتوي فيها، بلحظة تستقيم فيها النية، بلحظة يستقيم فيها النية، فقالوا إذا يعتد بها. ولو عاد في إغمائه يحسب صيامه، يحسب صيامه نعم، يحسب اليوم صياما حتى لو كان الوقت، نعم يحسب اليوم صياما حتى لو كان الوقت الذي أفاق فيه لم يدرك شيئا حوله، ما استطاع النية يعني حوله هي لحظة يكون فيها استقامة نية وانتهي. يا ابني تصور، هما لما تكلم عن اللحظة قال لحظة تستقيم فيها النية، يبقى إذا ما في شيء كلمة لم يدرك هذا ما تتكلم به، يبقى ما أفاق. نعم ما يحسب ما أفاق. وتقول هل حكم الصرع مثله مصروع؟ يعني ايه في الخاص؟ يعني في التليفون معك تليفوني انا اتصل فيه يا حبيبي مؤسس لك المساله لعل الله تعالى يهدينا اياك. اتفضل. تقول شيخ هل حكم الصرع مثله؟ حكم ايش؟ الصرع. يعني ايش الصرع؟ جاء صرع فاغمي عليه؟ فاغمي عليه؟ طيب نفس التفصيل. أهل الصدق يصلون سريعا، من صدق الله صدق الله الذي فعله. الله يفتح لنا مغاليق العلم يا رب. يقول شيخنا كلنا تدور بين هذه الخواطر. هذا صحيح، تدور هذه الخواطر لكنها تقف عند العلم فتذوب، لأن العلم حاكم في هذا الباب. ماذا استفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا لما قال يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون؟ خلاص، فلما قالوا يا رسول الله أفلا ننبذهم بالسيف؟ قال لا، لكن اشترط شروطا، قال لا ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة، اشترط شرطين، فإن توفر لابد من السمع والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. كأن الناس يريدون عبادة الله يعبدونه على أهوائهم، والتسرع يضيع الشباب، الشباب الصغار في أحد كانوا سبب الرئيس لما حدث في أحد، لأن سلم قد نبقى في المدينة يدخلوا علينا نستطيع أن نحيط بهم، قالوا كيف ذلك وأول معركة معك يا رسول الله؟ نخرج إليهم، لا يدخلون علينا بيوتنا. فلما قالوا ذلك لبس النبي صلى الله عليه وسلم اللائمة فتراجعوا وقالوا لا، نحن ألجأنا رسول الله لذلك. فقال لما راجعوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الأمر أمرك؟ قال ما كان لنبي أن يلبس اللائمة ثم أخلع، وحدث ما حدث في غزوة أحد. وكان السبب التسرع من الشباب يعني ثورة شباب العاطفة. لكن المسألة مسألة علم، المسألة مسألة قال الله قال الرسول. هذا هذا هذا هو الفاصل في كل شيء. أنت تعبد الله ليس على هواك ولا على عاطفتك ولا على حتى الظلم القهري الذي يقع عليك. أنت تعبد الله بما شرع الله، وما شرع الله في العلم. العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف زبهة بين الرسول وبين قول فقيه. نعم. تقول فضلا قولكم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من السبع المكثرين. بوركت باشمهندس سامح. تقول في قول حضرتك في أبي هريرة رضي الله عنه من السبع المكثرين وسلم، تقول من حيث الرواية أم من حيث الفقه والإفتاء؟ من حيث الرواية، لا الفقه والإفتاء. هو أحفظ الصحابة، جزاك الله خير محمد صابر. وتقول هل كل من كان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتي بهذا الحديث؟ بهذه الحديث يفتي عموما كان يعني كل رواة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا يفتون، يعني عندهم فقه يفتون. يفتون نعم، يفتون بما يحفظون من الأحاديث. نعم. يا رب لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد رضيت. انتهت الأسئلة. طيب تقول معذرة لم أفهم، هل مطلقا لا يجوز لبس الثياب الجديدة أيضا للمرأة في مسألة العدة؟ ده سؤال شيخ في مسألة العدة؟ نعم، لبس الجديد زينة، لبس الجديد زينة فلا تلبسه. تقول أحسن الله عليكم وحمل عنكم أمكم، الله أكبر، جزيت الجنة، أحسن الله عليك ورفع مقامك واستعملك لرضوانه. نعم والآخرين. طب إذن الأسئلة ما في؟ يعلم الله كم أنا متعب يعني. أنت متعب؟ صح انت متعب، بس يعني انت ما شاء الله بتنام وانت قاعد. لكن انا ما في نوم، ما في. جزيت الجنة محمد، اعوزتني رؤياك وربي. انا قلت لك وجوبا لابد ان ترسل لنا مقطع من القراءة، اتق الله وافعل ذلك محمد. يقول شيخنا حفظك ربي، ان قام شخص واكل وشرب ثم تبين له ان الفجر قد خرج، هل صومه صحيح؟ اكل وشرب ايش؟ ثم تبين له أن الفجر قد يعني أكل وشرب ظنا بأن الفجر لم يطلع، يتم صومه، فعلى الصوم ليس عليه القضاء. يا باشمهندس ليس عليه القضاء. يقول شيخنا مع التقدم الآن في وجود الساعات والمنبهات، ألا يأثم أنه لا لا لا يأثم، لا يأثم، الدين يسر والمسألة على ظن. قال كل ما شككت حتى تستيقن. الشيخ أمجد هذا فوق رأسي. شو في الغرب منه من المسلمين، فمن حبس للإمامة أو تعليم الدين هل يدخل في الحديث؟ أسأل الشيخ برئة الذمة، هل يدخل في الحديث؟ لا لا يدخل في الحديث. من حبس للإمامة وتعليم القرآن والدعوة إلى الله لم يدخل في حديث برئة الذمة من جلس بناته المشركين. قال لو تعمد ألا ينظر في الساعة حتى يأكل. لا ده ده ده ده نعم ده يخادع نفسه. الحق أنا معه دليل أن أبا بكر قال لا تعجلوا علينا سحورنا، لكن لا يفعل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.